قال فلما كان للنصارى نصيب من اتباعه كانوا فوق اليهود، يعني من اتباع الرسول عليه السلام. فلما كان النصارى نصيب من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة، ولما كان المسلمون أتبع له من النصارى كانوا فوق النصارى إلى يوم القيامة. هذا في إغاثة الأحفاد مجلد الثاني صفحة 197. وقال ابن تيمية رحمه الله قال ولهذا كل من كان متبعا للرسول كان الله معه بحسب هذا الاتباع، فإن الله تعالى قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك، فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه، وهذا معنى كون الله معه، فلا تحزن إن الله معنا. قال والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق والناقصة مع الناقص، وهذا في منهاج السنة في الثامن صفحة 487. وفي المقابل نقول الرسل أتبع الناس الوحي، فهم لهم التأييد المطلق ومن اتبعهم بقدر اتباعهم، وفي المقابل من خالف الرسل وخالف أتباع الرسل خذلهم الله عز وجل وعجل هزيمتهم، فالرسل وأتباعهم منصورون ومخالفوهم مخذولون. قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، المجادلة آية 20. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، الحديث الصحيح هذا لفظ أحمد. ولذلك أجمع العقلاء على أن أعظم أسباب الهزيمة التنازع، وأشد التنازع ما كان في الدين، وتنازع الدين يعني تنازع في الدين سببه التقصير في الطاعة، يعني في طاعة الله والرسول. ولذلك جمع الله بينهما في آية واحدة فقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا في الأنفال 46. فدل على أن التنازع سببه التقصير في الطاعة، وذلك أمرهم بالطاعة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا، فسبب التنازع في الدين هو التقصير في الطاعة، والتقصير في الطاعة كما تقدم يؤدي إلى التنازع والاختلاف، فالطاعة والتمسك تؤدي إلى ماذا؟ إلى العصمة والاستماع. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة عند الاختلاف، إذا اختلف الناس فالمرجع ماذا؟ السنة هي التي تعصمهم. قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من نجا من الاختلاف والفرقة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، والحديث معروف في السنن وعند الإمام أحمد. بل قال الله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، هذه في آل عمران 105، أي جاءهم من الوحي ما يجمعهم فلما تركوه اختلفوا. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، أي من بعد ما جاءهم الوحي الذي يجمعهم فلما تركوه اختلفوا. وهذا مبين في سيرة اليهود وفي سيرة النصارى مع رسولهم، فالنصارى اتبعوا رهبانية وابتدعوها وتركوا بعض ما أمر الله به، فأغرى الله بينهم العداوة والبغضاء كما قال تعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. انتبهوا له، فنسوا حظا مما ذكروا به، تركوا ماذا؟ الدين، تركوا جزءا من الدين، فنسوا حظا مما ذكروا به. فالنتيجة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث معروف عندكم خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، من ضمن هذه وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه المائدة آية 14. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا نص في أنهم تركوا بعض ما أمروا به، فكان تركه سببا لوقوع العداوة والبغضاء المحرمين. قال في الفتاوى مجلد 20 صفحة 109. وكذلك اليهود قال الله عز وجل عنهم: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وآية 13 المائدة: وسبب هذا النسيان تقصيرهم وكراهيتهم لما أنزل الله، كما قال الله عز وجل: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلما كرهوا ما أنزل الله ولم يتبعوا الحق جعل الله العداوة والبغضاء بينهم إلى يوم القيامة. هذا في المائدة 64. ولذلك لما مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النتيجة مزق الله ملكه. ولما أكرم قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوله ثبت ملكه مع أن كليهما كافر. فمدار النص والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. ولابد الآن من نظرة لحال المسلمين، واقع المسلمين. حال المسلمين اليوم هزيمة تتبعها هزيمة، ونكبة تتلوها نكبة، وفتن وقلاقل وحروب وذلة وهوان وغير ذلك مما قد يصيب بعض الناس باليأس والقنوط. وهذه النظرة قاصرة، فالإنسان نظره يكون دائما بالشرع، فمن نظر في السنة وجد ما يشفي. ولا شك أن المسلم يحزن لأحوال المسلمين، وقد مرت على المسلمين أيام حالكة من قبل لم يرى التاريخ مثيلا لها. ولكن هل ذهب الإسلام؟ هل ذهب الدين؟ هل ذهب العلم؟ ولذلك فتنة التتار بالمسلمين لم يرى التاريخ لها مثيلا أبدا. يقول ابن كثير في بداية والنهاية، هذا من باب الفوائد، يقول: حتى أحصى بعض المؤرخين عدد ما قتلوه في يوم واحد في مدينة واحدة وهي مرو فبلغ 700,000 مسلم. في كم يوم هذا؟ يوم واحد. كم قتلوا؟ 700,000 مسلم. بلاد بخارى وما وراء النهر تركت بلاقع، لم يبق فيها حيا، سحقت بالأرض، لم يبق فيها مسلم. بل قتلوا في بغداد وحدها كما يقول ابن القيم 2,800,000. فغدا على سيف التتار 1,000 في مثل لها مضروبة بميزان، وكذا 800 في ألفها مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المسيح وعابد الصلبان. بل ذكر ابن تيمية في المنهاج أن عدد الذين قتلوا في العراق في بغداد بلغ 10,000,000، يعني 10,000,000 مسلم قتلوا في بغداد، لأن كانت عامرة جدا. فمرت على المسلمين أيام حوانك الأندلس ارتجت فيها فضائع، فلم يذهب الإسلام. ومبشرات الإسلام كثيرة جدا، فالملل ستهلك ولن يبقى إلا الإسلام، والعاقبة للتقوى، وسيأتينا تفسير ذلك. أقول لابد من نظر للسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ما سيؤول إليه الحال وذكر المخرج من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن وأن هذه الأمة ستصيبها فتن، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم وغيره: إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها، ثم تجيء فتن فيرقق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي. وقال عليه الصلاة والسلام: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم. وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا حال الفتن. أما ما سيعود إليه حال الأمة فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكرة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا حديث رواه أبو داود وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة. أذكر هذين الحديثين لتعرف الواقع ثم الحل النبوي حتى لا يتخبط الإنسان ويأتي يحلم. ولذلك لو نظرتم في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لم تجدوه كان يخطب الناس ويصعد المنبر فيتكلم في أحوال الروم والفرس وما يكيدونه للمسلمين، لأن سنة الله في الخلق لا تتغير. ولذلك شكى قوم موسى لموسى: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا، فصبروا فكانت العاقبة، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وذلك الرسول لما جاء الصحابة يستنصرونه غضب عليه الصلاة والسلام، غضب، قال: ولكنكم تستعجلون. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. هذا الحديث رواه أبو داود أيضا. هذا حال الأمة، هذان الحديثان يبينان حال الأمة بالتمام والكمال، وهما حديثان متطابقان تماما. تأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يقابله في الحديث الأول أي لفظة؟ يقابله لفظة في الحديث الأول، حديث الأول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكرة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يقابل قوله حب الدنيا، وقوله وتركتم الجهاد يقابل كراهية الموت، وقوله سلط الله عليكم ذلا يقابل وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. إذا وهنت القلوب إنسان أصبح ذليلا. وفي هذا بيان أيضا أن هذه الحالة وهذه الذلة لا مخرج منها ما دام الحال كذلك. ولذلك قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. ما دام الحال كذلك فالذم لن يرتفع ابدا مهما جعجع المجعجعه. وهذه فيه ايضا ان الذي ينزع الذل من هو؟ ها، الله عز وجل. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم. فالذي ينزع الذل من؟ الله عز وجل. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولكن ما المخرج؟ تكملة الحديث لم أذكرها. فقال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا لم يرجع المسلم إلى دينهم فالذل يبقى جاثما عليهم، فالمرجع إلى الدين. والمخرج من الفتن هو الرجوع إلى الدين. وذلك ثبت في السلسلة الصحيحة في الشابع رقم 3165 عن أبي واقد الليثي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونحن جلوس على بساط إنها ستكون فتنة، فقالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ فرد يده على البساط وأمسك به فقال تفعلون هكذا. شو معنى هذا؟ تمسك بالسنة، عضوا عليها بالنواجذ، والذين يمسكون بالكتاب، ما قال يمسكون إنما كان يمسكون، قبض على البساط فرده، يعني تمسكوا بالسنة. وذكر لهم يوما أنها ستكون فتنة فلم يسمعه كثير من الناس، فقال معاذ بن جبل ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ما قال؟ قال إنها ستكون فتنة. فقالوا كيف لنا يا رسول الله أو كيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، ترجعون إلى أمركم الأول. فالعزة والنصرة في ماذا؟ في الدين والتمسك بالسنة. ولذلك صح عن عمر رضي الله عنه كما عند الحاكم وغيره أنه قال إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، فلا عزة للمسلمين إلا بالتمسك بدينهم. وذا قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، هذا في سورة الأنبياء. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه عزكم فيه شرفكم، أفلا تعقلون. فمدار النصر والظهور مع السنة، مع متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وجودا وعدما، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فمن اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام واستنى بسنته فاز بعز الدنيا ونعيم الآخرة. فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فمن تمسك بالله واعتصم به فهو مولاه، والله نعم المولى ونعم النصير. هذا هو الأصل الثاني الذي ينبغي أن يغرس في القلب، وهو أن التمسك بالسنة والاعتصام بها هو سر قوة المسلمين وسر عزتهم وسر نصرتهم. ومتى تخلف المسلمون عن التمسك بسنة نبيهم انفرط عقدهم وتلاشت أمورهم واختلفوا فيما بينهم وتفرقوا وذهبت ريحهم. فلا بد لهذه الأمور أن تغرس في القلوب. فالسنة السنة هي سفينة النجاة، من تمسك بها واتبع الرسول في كل أمره فهو ناجي. ولذلك سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كان يقول ما رويت حديثا إلا وعملت به، ما رويت حديثا إلا وعملت به. ومن نظر في حياة الصحابة والسلف والأئمة مدى تعظيمهم للسنة وإجلالهم لها ومحبتهم وتقديرهم لها عرف كيف هم في الاتباع. يعني كثير من الناس يؤمر بالسنة بل بأمور السنة الواجبة يتخاذل، بل قد يستهزئ ويسخر ويرى أنه من الجمال مثلا أن يحلق لحيته، وأن هذا من النظافة، وأن النظافة من الإيمان. وهذا لا شك أنه كلام لا يقبله من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. إذا كان إنسان عاصيا فليعترف بذنبه ولا يبقى يتفلسف. وهذا كما قال، يعني كما تقدم معنا في كلام الإمام ابن بطة لما علق على أثر الصديق رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. علق عليه قال: فما ذا عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. فالسنة السنة بها النجاة، هذا الأصل الثالث. وأما الأصل الرابع أن أهل السنة لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة، لا يستقلون بفهم القرآن عن السنة. والأصل الذي يليه أن أهل السنة لا يستقلون بفهم القرآن والسنة عن فهم سلف الأمة. وهذا من الأصلان أيضا من الأمور التي تضبط الإنسان منهجه وطريقة تلقيه. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في درس الغد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وإلى هنا يعني الدرس ما ندخل في أصل جديد، إنه يحتاج إلى تفصيل. وجزاكم الله كل خير.